لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذه هي المحاضرة الثالثة من هذا البحث القيم، وهو التعريف بكتب الحديث الستة للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله تعالى. ونتناول في هذه المحاضرة ما تعلق بأول الأئمة أصحاب الكتب الستة، وأشهر الأئمة وأفضلهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فنتناول في هذه المحاضرة الكلام حول الإمام البخاري من جهة نسبه، مولده ونشأته، ارتحاله في طلب العلم، الفتنة التي تعرض لها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، صفات البخاري العلمية والخلقية. أيضا نتناول في ذلك الكلام عن الجامع الصحيح، كتاب البخاري المشهور بصحيح البخاري. هذا الجامع الصحيح يعني وما تعلق يعني به من سبب تأليفه، لماذا ألف البخاري هذا الكتاب، منهج البخاري رحمه الله تعالى في جمع هذا الكتاب، شروط البخاري في جمع أحاديث هذا الكتاب، طريقة البخاري في تنظيم الكتاب كأبواب ويعني مسائل ونحو ذلك. أيضا نتناول مسألة يعني بحثها أيضا العلماء، هل في البخاري أحاديث ضعيفة؟ أيضا نتناول يعني ما جاء في شروح البخاري رحمه الله تعالى، ما هي الكتب التي شرحت هذا الجامع الصحيح، بل كذلك ما هي المختصرات التي اختصرت هذا الجامع الصحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يعني الذي ولد سنة 194 وتوفي سنة 256 من الهجرة، يعني مات عن 62 سنة رحمه الله تعالى. نسبه، قال هو أمير المؤمنين في الحديث، الإمام أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة، كان جده بردزبة مجوسيا على دين قومه، ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي والي البخارى، وفي هذا الوقت فنسب إليه ولاء، فمن ثم قيل في نسبه الجعفي، يعني الوالي نفسه يعني كان اسمه الجعفي. وأما جدهم، الحاجات المضحكة جدا أن أحد الجهلة في الفضائيات وهو يهاجم البخاري يقول ده أبوك مجوسي. طيب ما أبو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مسلما، هل هذا يعيب يعني الإنسان؟ نعم. وأما جده، ومع أنه يعني جد البخاري هو اللي كان مجوسي وأسلم كذلك، نعم. أما جده إبراهيم فلم نقف على شيء من أخباره، أما والده إسماعيل فكان عالما جليلا، سمع من حماد بن زيد والإمام مالك وروى عنه العراقيون، ذكر له ابن حبان ترجمة في كتاب الثقات والد البخاري، وترجم له ابنه أبو عبد الله يعني البخاري نفسه الإمام في التاريخ الكبير، التاريخ الكبير كتاب تراجم، ذكر في التراجم يعني ترجمة لأبيه. وقد جمع والده إلى العلم والورع والتقوى، روى عنه أو روي عنه أنه قال عند وفاته: لا أعلم في مالي درهما من حرام ولا من شبهة، فالبخاري من بيت علم ودين وورع، فلا عجب ورث هذه الخلال الكريمة فيما ورث عن أبيه. أما مولد البخاري ونشأته، ولد الإمام البخاري رحمه الله يوم الجمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 94 من الهجرة ببلد بخارة. في حد هنا من بخارة؟ بارك الله فيه، أنت تكرموا عشان الإمام البخاري ما شاء الله، ربنا يحفظكم جميعا. وقد مات أبوه وهو صغير، فكفلته أمه وأحسنت تربيته، وقد كان له من مال أبيه الذي تركه له ما أعانه على تنشئته نشأة كريمة صالحة، وقد لاحظته العناية الإلهية من صغره. حقيقة الألفاظ دي فيها نظر، يعني ألفاظ العناية الإلهية، لاحظته العناية الإلهية، عناية السماء، إرادة السماء، هذه الألفاظ فيها نظر. نعم، والأحسن أن يعبر بالتعبيرات الصريحة، فلا يقال يعني لاحظته العناية الإلهية، إنما يقال أفضل يعني، فكانت يعني رعاية الله عز وجل أو رعاه الله عز وجل ونحو ذلك. فقد روي أنه أصيب في عينيه وهو صغير، فحزنت أمه لذلك حزنا شديدا، ولجأت إلى ربها بالدعاء، فرأت في المنام الخليل إبراهيم عليه السلام يقول لها: يا هذه، قد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك. فأصبح وقد رد الله عليه نور عينيه، فتبدل حزنها سرورا. أما نبوغ البخاري المبكر، قال: وقد ظهر نبوغه من صغره وهو في الكتاب، فرزقه الله سبحانه قلبا واعيا وحافظة قوية وذهنا حادا، وألهم حفظ الحديث، وأخذ منه بحظ كبير، ولم يبلغ العاشرة من عمره ثم صار يختلف إلى علماء عصره وأئمة بلده، فأخذ عنهم وصار يراجعهم ويناقشهم، وما إن بلغ 16 من عمره المبارك حتى حفظ كتب ابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أهل الرأي وأصولهم ومذهبهم. 16 سنة، احنا عندنا طبعا بيلعب دلوقتي بالتليفون، الله المستعان. خروجه إلى الحرمين، وفي 120 خرج إلى بيت الله الحرام حاجا هو وأمه وأخوه أحمد، وكان أسن منه أي أخوه يعني، ورجع أخوه إلى بخارة، أما هو فقد آثر المقام بمكة، وكانت مكة من المراكز العلمية المهمة في الحجاز، وقد وجد فيها طلبه وما يشبع نهمه من العلم والمعرفة، وكان يذهب إلى المدينة بين الحين والحين، يعمل زيارات للمدينة النبوية يعني. وفي الحرمين الشريفين ألف بعض كتبه، ووضع أساس الجامع الصحيح وتراجمه، وده من بركة يعني صحيح البخاري، إنه هذا الكتاب ألف بين الحرمين يعني. قال: وقد ألف التاريخ الكبير عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتبه في الليالي المقمرة، وتواريخه الثلاثة يعني كتب الثلاثة اللي هي باسم التاريخ الصغير والأوسط والكبير، تنم عن قدرته الفائقة في العلم بالرجال والبصر بالنقد، حتى كان يقول: قل اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة. أما ارتحاله إلى الآفاق يعني في طلب العلم، قال: وقد ضرب الإمام في باب الارتحال بسهم راجح، وكل قطر من أقطار الإسلام إلا وله إليه رحلة. روي عنه أنه قال: دخلت إلى الشام ومصر والجزيرة 2، طبعا مسألة دي عندنا هينة دلوقتي، كان في زمانهم هم حاجة صعبة جدا يعني، احنا عندنا بالطيارة خلاص تروح في 2، لكن هم ياخدوا شهور طويلة يعني. وإلى البصرة 4، وأقمت بالحجاز 6، ولا أحصي كم دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدثين. وقد كانت بغداد آنذاك بلد الخلافة وموئل العلم والعلماء، وفيها التقى بالإمام أحمد بن حنبل مرارا، طبعا من أكابر شيوخ البخاري الإمام أحمد بن حنبل. وكثير ما كان يحثه على الإقامة بها، يعني الإمام أحمد كان يحث البخاري على الإقامة ببغداد ويلومه على الإقامة بخراسان. وفي كل هذه الرحلات المتتابعة المضنية كان البخاري دائبا على جمع الأحاديث والعلم، يعني مداوم على جمع الأحاديث والتعلم أيضا وتقييد معارفه بالكتابة. فقد كان يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه يوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره ثم يطفئ السراج، وقد يفعل ذلك قريبا من 20 مرة في الليلة الواحدة. وهكذا يكون الإخلاص للعلم والتفاني في سبيل المعرفة. يعني ده شأن أهل الحقيقة الجد في العلم، إنه ممكن يقوم بالليل عشرات يعني مرات متعددة لأجل إنه يدون خاطرة بس جت في ذهنه يقوم يسجلها عشان لما يجي تاني يوم ما تذهبش هذه الخاطرة. وسبحان الله العظيم، كثير منا يخن يعرض له ذلك وتضيع منه الفوائد بسبب ذلك. نحن كتير مننا ممكن يبقى هو نايم فعلا تجيله الخاطرة الرائعة جدا في باب في مسألة في كذا، يوم الصبح عاملها، يجي الصبح خلاص ينساها. ولذلك بعض المشايخ كان ينصحون انك تحط جنبك حاجة تكتب فيها وقلم، بحيث ان لو خاطرة على طول مرت ان شاء الله حتى لو كسلان تقوم حتى من السرير ولا حاجة في الضلمة كده اكتب، والصبح ان شاء الله هتفهمها انت بطريقة او باخرى. ما حدث بينه وبين الزهلي، يعني الفتنة التي حدثت يعني وكان بسببها حصل بينه وبين الزهلي الإمام محمد بن يحيى الزهلي يعني الإمام الكبير، حدث بينه وبين البخاري يعني فتنة. يقول: ومنذ 150 و200 ذهب إلى نيسابور بلد الإمام مسلم، فتلقاه أهلها بالترحاب. وطبعا بلد محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله يعني الإمام الأكبر من مسلم يعني، فتلقاه أهلها بالترحاب، وشارك في ذلك شيخه الزهلي والعلماء. وروى عن مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أنه قال، أو روي عن مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح أنه قال: لما قدم محمد بن إسماعيل نيسابور ما رأيت واليا ولا عالما فعل به أو فعل به أهل نيسابور ما فعلوا به، استقبلوه من مرحلتين من البلد أو 3. يعني الشيخ محمد أبو شوبة بيقول حوالي 44 كيلو في الهامش، طلعوا يعني يستقبلوه على مسافة حوالي 44 كيلو. نعم. وقال محمد بن يحيى الزهلي: من أراد أن يستقبل محمد بن إسماعيل غدا فليستقبله فإني أستقبله. فاستقبله محمد بن يحيى الزهلي وعامة علماء نيسابور، فدخل البلد فنزل دار البخاريين، وقد مكث مدة يحدث على الدوام. وكان الزهلي يوصي الناس بالاستماع إليه، فقد روي عنه أنه قال: اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح العالم فاسمعوا منه. أما الفتنة التي حدثت بينه وبين الزهلي رحمه الله تعالى، قال: ثم نفس عليه بعض الحاسدين وشغبوا عليه وزعموا أنه قال بخلق القرآن. بعض الناس المشغبين، وفي الحقيقة دول في كل زمان تلاقي ناس كده غاويين يقعد كده يتربص بالمشايخ أو العلماء أو نحو ذلك، يقوم يمسك له كلمة غلط، يمسك له لفظ طلع سبق لسان، يمسك له كذا ويشنع به، نسأل الله العفو والعافية. قال: وزعموا أنه قال بخلق القرآن. بسبب هذا حدث بينه وبين شيخه الزهلي جفاء وقطيعة، حتى لقد قال الزهلي: من زعم بالقرآن مخلوق أو بأن القرآن مخلوق فهو مبتدع ولا يجالس ولا يكلم، ومن ذهب بعد هذا إلى مجلسه فاتهموه. فانقطع الناس عنه إلا مسلما وأحمد بن سلمة، فقال الزهلي: ألا من قال باللفظ فلا يحضر مجلسنا، وكأنه يريد الإمام مسلما لأنه كان يتردد إلى الإمام البخاري. فأخذ مسلم رداءه وقام من مجلسه على رؤوس الناس، فبعث إلى الزهلي جميع ما كان كتبه عنه على ظهر حمال. فتنة حصلت مجملها يعني أن رجلا وقف للبخاري في أول دخوله نيسابور مشغب، فجعل يسأل البخاري في مسألة القرآن، هل القرآن مخلوق أم لا؟ وكان الأئمة في هذا الوقت قد أئمة أهل السنة قد أخذوا يعني على أنفسهم عهدا أنهم إذا سئلوا في مسألة خلق القرآن أن يجيبوا إجابات إيش؟ صريحة وقوية، ولا يجيبوا إجابات تحتمل أي احتمالات من كلام أهل البدع. فالبخاري رحمه الله تعالى كأنه أخذ شيئا أو منهجا يعني يخالف ذلك قليلا، وهو أنه أراد أن ينأى بنفسه. فلما سأله الرجل في أول ما سأله جعل البخاري لا يجيبه، فلما ألح الرجل فقال البخاري، وسأتي هذه القصة يعني نوفر الوقت نقرأها يعني، قال البخاري بريء من هذه التهمة. قال وفي الحق أن البخاري بريء من هذه التهمة، فقد روي أن رجلا قام إليه فسأله ما تقول في اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، فأعرض عنه البخاري ولم يجبه ثلاثا. فألح عليه الرجل فقال البخاري القرآن كلام الله غير مخلوق، وأفعال العباد مخلوقة، والامتحان بدعة، وأفعال العباد مخلوقة. ويعني روي في بعض الأخبار أو الروايات أن البخاري قال وألفاظنا بالقرآن مخلوق، فالتبس هذا وعليه شنع به من شنع، شنع به من شنع. وكان في هذا الوقت يعني هذه الألفاظ تحتمل المعاني الفاسدة من أهل البدع، ولذلك اشتد عليه الزهلي وكذلك انصرف عنه الناس بسبب ذلك. فكان من البخاري بعد ذلك رحمه الله تعالى قال ومراده بأفعال العباد قراءتهم وتلفظهم، وهذا الذي قاله الإمام هو الذي عليه المحققون والسلف من التفرقة بين المقروء والقراءة، ولكن الحسد يعمي ويصم. حقيقة يعني أنا يعني شخصيا أعترض على هذه العبارة لأنها فيها نوع من التعريض بالإمام يعني محمد بن يحيى الزهلي، وده قال به بعض العلماء، ولكن أنا من أحسن من سمعته في الحقيقة يتكلم في هذه المسألة شيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى من المعاصرين يعني حفظه الله تعالى. وأن مسألة يعني الزهلي مع البخاري لا ينبغي أن تكون بهذا التناول، لأن الزهلي رحمه الله تعالى ظاهر الحال أنه كان ينكر لأجل مسألة فيها شبهة. فأما اتهام الزهلي هذا الاتهام في الحقيقة لا دليل عليه، ولا سيما وأن الزهلي رحمه الله تعالى خرج في استقبال البخاري، وكذلك كان يدعو الناس إلى سماع البخاري ونحو ذلك. لكن لما كذب الكذابون على البخاري هذا حمل الزهلي رحمه الله تعالى على أن يشتد على البخاري، وربما الذي فات الزهلي أن يسمع من البخاري. يعني كان ينبغي على الزهلي رحمه الله أن يأتي بالبخاري ويسمع منه هو، لكن الزهلي رحمه الله اكتفى بما نقل إليه وكان شديدا فاشتد على البخاري، بل واشتد على من يناصر البخاري، حتى أن مسلما لما حضر أو كان يحضر مجالس الزهلي، الزهلي عرض به وقال إنه اللي يذهب للبخاري لا يحضر مجلسا. فحتى أن مسلما رحمه الله تعالى خرج ولم يروي بعد ذلك عن الزهلي في يعني كتابه. فمسألة الحسد من الزهلي هذه القطع بها مسألة، ولا سيما أن هذا يمس جانبا تربويا في حياتنا. إن دلوقتي أنت محتمل أحيانا بعض الشيوخ أو بعض الدعاء أو بعض الناس الكبار لما يجي ينكر على بعض الناس، خلاص بعض طلبة العلم يستحضر يقول لك ما هو مش مشكلة، ما هو الزهلي حسد البخاري وعليه، فالحصل أن يبقى أي إنكار على شخص مخالف، شخص أتى منكرا أتى خطأ أو نحو ذلك، خلاص الإجابة هتبقى جاهزة، ده أنا عشان أنا حسدوني ونحو ذلك. وده أئمة أعلام وقعوا في ذلك، الزهلي حسد البخاري ونحو ذلك. والحقيقة أن هذا فيه نظر شديد، ولذلك في الحقيقة كلام الشيخ أبو إسحاق رحمه حفظه الله تعالى كان كلام رائع جدا في هذا الباب، ونقل كلام كثير لبعض أهل العلم في هذا، وأنه ليس من الحقيقة الأدب أن يتهم الزهلي بهذه التهمة، وإنما يقال فات الزهلي أنه لم يستدعي البخاري، وفات البخاري رحمه الله أنه يعني ما صرح، وإنما قال بعض العبارة التي اشتبهت على المشغبين فكذبوا عليه وافتروا عليه بعد ذلك ما افتروا. يقول: وقد ثبت من البخاري أنه كان يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، على هذا حييت وعليه أموت وعليه أبعث إن شاء الله. البخاري رحمه الله بعد هذه المحنة حصل له كرب شديد جدا. لماذا؟ لأنه اتهم في عقيدته، ولذلك ألف بعدها كتاب سماه كتاب خلق أفعال العباد. قال: ومن زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، وقد اشتد غضب الزهلي عليه حتى قال: لا يساكنني هذا الرجل في البلد. فرأى البخاري أن الخير الخروج منها حفاظا على نفسه رحمه الله تعالى، ورغبة في القضاء على الفتنة فخرج إلى بخارة. قال: فخرج من نيسابور عائدا إلى بلده بخارة، فاحتفل الناس بمقدمه، ونصبت له القباب على فرسخ من البلد، واستقبله أهلها جميعا، ونثروا عليه الدراهم والدنانير، فبقي بها مدة يحدث ويعلم، ثم وقع بينه وبين أمير بخارة خالد بن أحمد الذهلي ما عكر الصف. وكان سبب ذلك اعتزاز الإمام بالعلم، وذلك أن خالد هذا بعث إليه أن احمل إلي كتاب الجامع والتاريخ لأسمع منك. فقال الإمام رحمه الله للرسول، أي رسول هذا الأمير: قل له إني لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب السلاطين. عزة، عزة من العلماء. فإن لم يعجبك هذا فأنت سلطان، فامنعني من المجلس ليكون لي عذر عند الله يوم القيامة أني لا أكتم العلم. فاستعان الأمير بمن شغب عليه وتكلم فيه، عمل يعني حوالين البخاري رحمه الله يعني نوع من الإعلام الفاسد والعياذ بالله، تشويه سورة البخاري. فاتخذ من ذلك ذريعة لنفيه فنفاه من البلد، وقد دعا عليه الإمام دعوة مظلوم تفتحت لها أبواب السماء. فلم يمض شهر حتى أمر ابن طاهر بأن ينادى على خالد بن أحمد على أتان، هذا اللي تولى بعده يعني ابن طاهر، وأشخص على إكاف، يعني رؤي على حمار مقلوب، يعني فضيحة، نوع من الفضيحة يعني. وكان عاقبة أمره ذلا وحبسا. وهذا لعل من يعني نقمة الله عز وجل للبخاري من هذا الأمير، لا أعلم، والله أعلم، لا أعلم، لا، بس أنا لا أظن، والله أعلم، لأن ده في يعني بخارة، والتاني كان ها فصحيح فعلا ده الذهلي والتاني الزهلي. نعم. قال: وفاته. قال: أما البخاري فقد كتب إليه أهل سمرقند يطلبونه إلى بلدهم، فسار إليهم. فلما كان بخرتنك، وهي قرية على فرسخين من سمرقند، وكان له أقارب بها، فنزل عليهم، فاتفق أن مرض بها وتوفي رحمه الله تعالى. مما يذكر أيضا، وذكر ابن الحجر في مقدمة يعني فتح للباري، أن من مما يذكر في وفاة البخاري أنه لما يعني حصل الفتنة التي حدثت وخرج، دعا الله عز وجل يعني أن يقبضه إليه. قيل أن البخاري بعد هذا بثلاثة أيام مات رحمه الله تعالى. وكانت وفاته ليلة عيد الفطر سنة 56 و200، عن 62 سنة إلا 13 يوما. وكان أوصى قبل وفاته أن يكفن في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. امتثل القوم ودفن بعد ظهر يوم عيد الفطر بعد حياة حافلة بجلائل الأعمال وطول السفر والارتحال، فرضي الله عنه وأرضاه. أما شيوخ البخاري، قال: وقد أتاحت له رحلاته لقاء الشيوخ الذين هم محل الثقة والأمانة. والذين بلغوا حد الكثرة الكاثرة روي عنه أنه قال كتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم إلا صاحب حديث، ولم أكتب إلا عمن قال الإيمان، الإيمان قول وعمل. ومن أعيان شيوخه، شوف الجبال بقى شيوخ البخاري، الأسامي المباركة دي اللي على طول تسمعها أنت في سند البخاري دايما، علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين محمد بن يوسف الفريابي ومكي بن إبراهيم البلخي ومحمد بن يوسف البيكندي وابن راهويه، وعدد شيوخه الذين خرج عنهم في الصحيح 289 شيخا، اللي روى عنهم يعني البخاري 289 شيخ يروي عنهم البخاري رحمه الله تعالى. أما تلاميذ البخاري وقد روى عنه، وقد روى عنه خلاق لا يحصون، يعني خلق لا يحصون، ناس لا يحصون، حتى قيل إنه سمع منه الصحيح 90,000، دول كلهم تلامذة للبخاري. من أعيانهم يعني من أشهرهم مسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن داود ومحمد بن يوسف الفربري، مش الفربري زي ما بعض الناس بينطقوها يعني، الفربري، وإبراهيم بن معقل النسفي وحماد بن شاكر النسوي ومنصور بن محمد البرزودي. وهؤلاء الأربعة هم أشهر رواة الصحيح عنه، اللي رووا يعني عن البخاري. البخاري رزق حافظة وذكاء وذكاء نادرين، يعني دي كانت من يعني أبرز علامات البخاري، الحفظ العجيب جدا والذكاء. كان البخاري في حفظه وذكائه وعلمه بالرجال وعلل الحديث آية من آيات الله في الأرض، وقد حفظ الله سبحانه وتعالى به وبأمثاله من أئمة الحديث الجامعين له، الجامعين له سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد روي عنه أنه قال أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. وليس أدل على حفظه وسعة اطلاعه وتوقد ذهنه، احنا أشرنا والشيخ بيذكرها هنا في الهامش قبل ذلك، انه هذه الآلاف المؤلفة مش كل واحد منها حديث مستقل برواية مستقل، هذا محمول على انه الحديث برواياته ممكن يبقى له أكثر من طريق، 10 طرق أو أكثر، فكلها يسميها أحاديث أو أقوال الصحابة أو نحو ذلك. وليس أدل على حفظه وسعة اطلاعه، لأنه بعض الجهلة بتوع الفضائيات يطلع يقول لك طيب نحسبها بقى كده 300,000 حديث، لو حفظ في اليوم الواحد أو في الساعة مثلا حفظ كم حديث، يوم يقول لك بص كده يبقى ده كده ده دليل على الكذب. ليه 300,000 يحسبهم في عمر البخاري والساعات اللي قضاها في عمره ما يجيبش 300,000 لو حفظ حديث كل إيه دقيقة مثلا أو نحو ذلك، هذا طبعا لجهلهم والعياذ بالله، فضلا عن أن هذه الأحاديث كما أشرنا منها ما هو بروايات وطرق إيش مختلفة. نعم. قال وليس أدل على حفظه وسعة اطلاعه وتوقد ذهنه مما حدث له لما قدم بغداد، قصة شهيرة جدا في مسألة امتحان البخاري في الحفظ. فقد اجتمع عليه علماء بغداد وأرادوا امتحانه فعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها، يعني جعلوا متن هذا لإسناد ذاك وإسناد هذا لمتن ذاك، يعني مثلا حديث مروي عن 3 رواة والحديث متنه مثلا يعني إنما الأعمال بالنيات مثلا، يوم هم يجيبوا حديث تاني يجيبوا السند بتاع الحديث التاني يحطوه على الحديث ده على المتن ده ويودوا 3 دول في حديث ثالث، وهكذا يلخبطوا بقى الأسانيد والمتون مع يعني بعضها ويدخلوها في بعضها. قال ثم أعطوا كل واحد منهم 10 أحاديث منها فألقى عليه الأول 10 التي عنده، فكان كلما ذكر حديثا قال له البخاري لا أعرفه، وهكذا حتى انتهى 10 من سرد ما عندهم، فصار الجهلاء من الحاضرين يحكمون على البخاري في أنفسهم بالعجز والتقصير، وأما العلماء منهم فيقولون فهم الرجل. ثم التفت البخاري إلى الأول بعد ما خلصوا الميت حديث مقلوبة أسانيد ومتون، بعد ما خلصوها التفت لهم البخاري قال لهم خلاص قلتوا الميت حديث، قال فقال لهم لكل واحد منهم أما حديثك الأول فصحته كذا، وأما حديثك الثاني فصحته كذا، حتى انتهى من ذكر أحاديثه العشرة. ثم التفت إلى الثاني والثالث وهكذا إلى العاشر، يذكر الحديث المقلوب ثم يذكر صحته. عجب، يذكر الحديث المقلوب، الرواية الخطأ حفظها هو سمعها إيه مرة واحدة، سبحان الله. ثم فلم يجد علماء بغداد بدا من الاعتراف له بالحفظ والتبريز والإمامة. وعلق بعض الحاضرين لهذا الامتحان القاسي فقال ليس العجب من إدراكه الصواب، ولكن العجب كل العجب سرده للأحاديث على الترتيب الذي سمعه من الممتحنين من مرة واحدة. 100 حديث مقلوب يحفظهم في سمعهم إيش مرة واحدة. وكان البخاري يقول لا أجيء بحديث عن الصحابة والتابعين إلا عرفت مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم، ولست أروي من حديث الصحابة والتابعين يعني من الموقوفات إلا وله أصل أحفظ ذلك عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني حتى الأحاديث الموقوفة على الصحابة بيقول إنه عندي لها أحاديث إيش مسندة للنبي صلى الله عليه وسلم، متصلة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثناء الأئمة عليه. قال فلا عجب البخاري بهذه المنزلة من العلم والحفظ أن أثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن جاء بعده. سأل رجل قتيبة بن سعيد عن البخاري فقال يا هؤلاء نظرت في الحديث ونظرت في الرأي وجالست الفقهاء والعباد والزهاد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل. وشهد له إمام الأئمة أبو بكر ابن خزيمة فقال ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل. وأثنى عليه أقرانه، قال أبو حاتم الرازي لم تخرج خراسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل، ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه، يعني في المدة التي قدم منها. وروى الحاكم، وإلا قبل البخاري كان الإمام أحمد رحمه الله، وروى الحاكم بسنده أن مسلما صاحب الصحيح جاء إلى البخاري فقبله بين عينيه وقال دعني حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله، أما ثناء من جاء بعده فيكفي فيه قول الحافظ ابن حجر لو فتحت باب الثناء عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، يعني الكتب اللي عندي كلها مش هتكفي، ونفذت الأنفاس فذلك بحر لا ساحل له. رحم الله البخاري. والحقيقة أنه لو يكن للبخاري إلا أن يترحم الناس عليه كل هذا الزمان وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بإذن الله لكان هذا من أجل ما يكون في فضل البخاري. أما صفات البخاري الخلقية والخلقية، كان البخاري رجلا نحيف الجسد بين الطويل والقصير يميل إلى السمرة متقللا من المآكل جدا، وكان غاية في الحياء والكرم والسخاء والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وكان له مال كثير ينفق منه سرا وجهرا ولا سيما في طلب العلم وعلى طلبته، فقد كان يجزل له العطاء. روي عنه أنه قال كنت أستغل كل أول شهر 500 درهم فأنفقها في الطلب وما عند الله خير وأبقى. وكان في غاية العفة في القول وتحري الحق في نقد الرجال، وقد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه، سبحان الله، يعني العلماء يقولون البخاري لم يعرف مثله في الأدب في التجريح، يعني ما يجرح حد، يعني يا ليت البخاري يسمع بغلات التجريح اللي موجودين معانا دلوقتي، مش معانا في المسجد، يعني استغفر الله، يعني اللي والعياذ بالله صار مسألة التجريح دي عندهم حاجة، نسأل الله العفو والعافية. قال قد يقول في الرجل الذي يعرف كذبه فيه نظر تركوه سكتوا عنه. انظر شوف الألفاظ يعني. قال وأصرح ما قاله في رجل مش محترق هالك مش عارف الألفاظ بقى ياهل. وأصرح ما قاله في رجل منكر الحديث, أشد كلمة يعني قالها في رجل منكر الحديث. وكان طبعا يعني له حاجات كثيرة جدا البخاري, يعني مثلا مما يذكر مثلا في كان يقول مثلا عن مثلا واحد راوي يقول يجيد القتال مثلا, يحسن مش عارف صناعة كذا, يعني عايز يقول لهم ده في الحديث ملوش دعوة بالايه موضوع الحديث, لكن هو له في موضوع ايه موضوع اخر يعني. ومع عفته في النقد كان يترك احاديث الرجل لمجرد الشك فيه. روي عنه انه قال تركت 10,000 حديث لرجل فيه نظر, وتركت مثلها او اكثر منها لغيره لي فيه نظر. والامام البخاري مثل يحتذى به في النقد العف النزيه, فما اجدر النقاد بالاقتداء. اما اعتزاز البخاري رحمه الله بعلمه, كان البخاري شريف النفس موفور الكرامة شديد الاعتزاز بالعلم يصونه من الابتذال والسعي به إلى بيوت الأمراء والسلاطين. وقد مرت قصته آنفا مع والي بخارى خالد بن أحمد الذهلي وإبائه أن يذهب إليه ليقرأ عليه وعلى بنيه الجامع الصحيح والتاريخ. وهذه سمة العلماء الربانيين الذين لا يخشون إلا الله ولا يبذلون العلم طمعا في الدنيا والجاه, وما أكثر هؤلاء في تاريخ الإسلام ولا سيما في عصوره الذهبية الأولى. أما إجادته للرمي, يعني لم يكن البخاري مثلا عالما يقبع في المساجد ويمتنع عن الحياة الدنيا مثلا كحال أحيانا بعض الناس فيما يظنون أن هذا هو المنهج. نعم. يقول قد تعلم البخاري الرمي وحذقه حتى قيل, يعني صار ماهرا فيه, يعني حتى قيل إنه ما أخطأ في حياته المرمى إلا مرتين, يعني كان بيرمي يعني رجل مجاهد مقاتل. قال وهو في ذلك يصدر عن ائتمال بالسنة التي تحبب في الرمي وفنون الحرب وتعلمها, وكان غرضه بهذا أن يكون على استعداد لقتال أعداء الإسلام والدفاع عن حماه. وهكذا ينبغي أن يكون العلماء يدافعون عن الإسلام باللسان, يعد أنفسهم للجهاد حتى إذا ما دعا داعي الجهاد كانوا أسرع الناس إلى استجابة النداء ولقاء الأعداء. وفي تاريخ الإسلام كثير من أئمة العلم كالعز بن عبد السلام وتقي الدين أحمد بن تيمية كان لهم أكبر الأثر في إثارة الحمية في النفوس وكسب المواقع الفاضلة, يعني علماء وفقهاء ومجاهدون. نعم. أما مؤلفات البخاري, قال للإمام البخاري مؤلفات كثيرة أشهرها الجامع الصحيح, الأدب المفرد, التاريخ الصغير, التاريخ الأوسط, التاريخ الكبير, التفسير الكبير, المسند الكبير, كتاب العلل, رفع اليدين في الصلاة, بر الوالدين, كتاب الأشربة, القراءة خلف الإمام, كتاب الضعفاء, أسامي الصحابة, كتاب الكنى. وهذه الكتب منها ما هو موجود مطبوعا أو مخطوطا, ومنها ما عرف بذكر الأئمة له ونقلهم عنه, يعني مش موجود لكن الأئمة ذكروه. وأحفل هذه المؤلفات وأبقاها على الزمان الجامع الصحيح, وسنفيد القول فيه. هنا سينتقل بالكلام عن الجامع الصحيح, هذا الكتاب العظيم الذي يعد في الأمة الإسلامية أعظم كتاب بعد كتاب الله عز وجل. قال الجامع الصحيح, قال كان الأئمة قبل البخاري لا يقصرون مؤلفاتهم على الأحاديث الصحيحة, بل كانوا يجمعون بين الصحيح والحسن والضعيف زي ما سبق, الموطأ وغيره من جمعوا من العلماء قبل البخاري كانوا يجمعون, ومنهم الإمام أحمد نفسه رحمه الله تعالى في مسنده, فكانوا يجمعون الصحيح والحسن والضعيف. قال تاركين التمييز بينها إلى معرفة القارئين والطالبين بنقد الأحاديث, والتمييز بين القبول وبين المقبول والمردود, إلى أن جاء البخاري فرأى أن يخص الصحيح بالتأليف فألف كتابه الصحيح. يعني أول من جمع الحديث الصحيح في سفر مستقل هو البخاري رحمه الله تعالى، وسماه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. ده الاسم اللي وضعه البخاري. وبذلك يكون الإمام البخاري قد خطى بالتأليف في الحديث خطوة موفقة يسرت معرفة الحديث والاحتجاج به على الطالبين ولا سيما المتأخرين. أما الحامل له على تأليف الصحيح، ما السبب الذي حمل البخاري على تأليف كتاب يعني صحيح البخاري؟ قال: وقد وجهه إلى ذلك العمل الجليل كلمة سمعها من أستاذه إسحاق بن راهوي. روي عن البخاري أنه قال: كنت عند إسحاق بن راهوي فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا بصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسحاق بيقول لي يعني بعض الحاضرين عنده: لو أن أحدكم جمع كتابا مختصرا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل الكتب السابقة تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف وغيره. قال: فوقع في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح. قال: وقد قوى عنده العزم رؤيا رآها، فقد روي عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه، فسألت بعض المعبرين المفسرين يعني للمنام، فقال لي: أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح. يعني في سبب مادي وهو جمع الحديث الصحيح، وسبب معنوي روحاني زي ما يقولوا كده، وهو الرؤية التي رآها هذه. أما منهج البخاري في جمع الصحيح، قال: لقد نهج البخاري في جمع صحيحه منهجا يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه، وقد بالغ في التحري عن الرواة. بالغ، لاحظ هذه الكلمة، ما فيش حد اشترط، أو عشان لفظ اشترط ده برضو في نظر، ما فيش حد جمع الحديث بنفس درجة جمع البخاري. لا يعرف في الأمة أحد جمع الحديث بالضوابط التي ضبط البخاري يعني أمر جمعه للأحاديث بها. وقد بالغ في التحري عن الرواة والتوثق من صحة المرويات، وبذل في هذا أقصى ما وصل إليه الجهد الإنساني، وما يزال يوازن بين المرويات، يعني يجمع المرويات ويوازن بينها ويمحصها ويتخير منها ما تركن إليه نفسه، حتى صار كتابه إلى الحالة التي هو عليها تحريرا وتنقيحا. يدل على ذلك ما روي عنه أنه قال: صنفت هذا الجامع في 600,000 حديث في 16 سنة. احنا طبعا دلوقتي الناس بيألفوا الكتاب في 16 ساعة ولا حاجة، يعني في مؤلفين كده، في مؤلف يعني يقول لك انا هخلص كتاب يعني النهاردة، خلص كتاب، او هيقعد مثلا اسبوع ولا حاجة يعمل فيه كتاب وخلاص على كده. انظر الى هؤلاء الأئمة، 16 سنة بيجمع في هذه الأحاديث. الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الكتاب ظل كم سنة؟ 25 سنة يجمع شرح هذا الكتاب، مع أن البخاري اتبع في جمع صحيحه قواعد البحث العلمي الصحيح، فقد استلهم الجانب الروحي من نفسه. فقال تلميذه الفربري: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول: صنفت كتاب الجامع في المسجد الحرام، وما أدخلت فيه حديثا إلا استخرت الله وصليت ركعتين وتبينت صحته. حاجة بركة عظيمة جدا، سبحان الله. ومراده أن بوب أبوابه وأنه ومراده أنه بوب أبوابه ووضع أساسه في المسجد الحرام، وإلا هو كان في المسجد الحرام والمسجد النبوي يتناوب يعني. ثم بيض تراجمه وأصوله في الروضة بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره، ثم صار يجمع ما تيسر له من الأحاديث ويضعها في أبوابها اللائقة بها في الحرمين وغيرهما من البلاد التي ارتحل إليها. وقد مكث في تأليف صحيحه 16 سنة وهو يحرر ويدقق وينتقي ويتخير ما هو على شرطه حتى جاءه كتابه على ما أحب على ما أحب ويحبه طلاب الحقيقة ورواد البحث. وبذلك اجتمع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق والصواب ما لا يجتمع لغيره، فلا عجب أن كانت له منزلة سامية في نفوس العلماء وأن تلقته الأمة بالقبول والاطمئنان إلى ما فيه، وأن استحق أن يطلق عليه أنه أصح الكتب المدونة في الحديث النبوي. أما براعة البخاري في النقد، قال: وللإمام البخاري في تعديل الرجال وتجريحهم ونقد المتون ونقد الرواية شروط عالية دقيقة وشفوف نظر. يعني تعبير شفوف ده يعني تحقيق لدرجة أنه يدخل فيه أدق الإيش الأمور حيث أنها تكون ظاهرة كلها عنده يعني، وملكة عجيبة اكتسبها من طول ما بحث ونقد. قال: ومن طول ما عرض له من علل الأسانيد والمتون، وذلك كالنطاسي البارع الذي يحصل له من طول ملازمته لمهنة الطب وكثرة ما عرض عليه من الأمراض نوع من العلم، يعني لعلها يقصد بها الطبيب أو نحو ذلك النطاسي يعني، قد يصل إلى حد الإلهام بالعلل والأمراض. يعني بعض الأطباء من القوة بمكان يعني إن صح يعني التعبير هذا، أحيانا بعضنا مثلا يكون عافانا الله إياكم عنده حد مريض أو هو يوم يلف على الدكاترة بقى اللي هم الصغار كتير جدا، والدكتور الصغير عادته يعمل إيه؟ يتقعد عنده جوه في الكشف نص ساعة، وبعدين يروح لحد دكتور كبير جدا، يوم الدكتور الكبير ياخد قد إيه؟ نص دقيقة ولا حاجة. بعضنا الطيبين يوم طالع يقول لك بص الراجل ده ده ده ما لحقش حتى ان انا اقلع هدومي، هو خلاص عنده من الخبرة ما اهلته انه مجرد حتى ينظر اليك يعرف الايه، خلاص يعرف المسألة. قال وكالصيرفي في الصيرفي الماهر الذي اكتسب بطول ملازمته الصيرفة التمييز بين النقود الجيدة السليمة والنقود الزائفة، وربما تسأله عن السبب في الحكم عليه فلا يجيب. يعني علماء العلل خصوصا دول حاجة يعني مما يذكر فيهم، يعني أنهم البعض منهم كان ينظر للحديث ويقول فيه شيء، ما هو الشيء؟ يقول ليس عندي الآن، ومع مرور الوقت والبحث يظهر أن هذا فيه علة. نعم. وهذه الملكة في التمييز بين الصحيح من الحديث والعليل تكاد تكون عند معظم أئمة الحديث وجهابذتهم، وإن كانوا يتفاوتون فيها على حسب الأصالة في النقد والاستعداد وسعة الاطلاع. ولعلك لمحت هذا التنظير بين المحدثين والأطباء في كلمة الإمام مسلم للبخاري آنفا: يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث في علله. وبين المحدثين والصيارفة في تعبيرهم عن نقاد الحديث بالصيارفة، إن هم كانوا يسموا نقاد الحديث الصيارفة زيه زي الجواهرجي، يعني عارف الدراهم الصحيحة والدراهم المغشوشة ونحو ذلك. قال: شروط البخاري في التصحيح في القمة. قال: من المعروف المقرر عند أئمة الحديث وعلمائه أن شروط الحديث الصحيح أن يكون راويه مسلما عاقلا صادقا غير مدلس ولا مختلط، متصفا بصفات العدالة، ضابطا لما يرويه، متحفظا عليه، يعني متحفظ عليه ما بيذهبش منه، يعني سليم الذهن والحواس التي لا بد منها في السماع والضبط، قليل الوهم أي الغلط، سليم الاعتقاد، وأن يكون إسناده متصلا فلا إرسال فيه ولا انقطاع ولا إعضال، وأن يكون متن الحديث غير شاذ ولا معل. اللي هي الشروط الخمسة المشهور اللي هي الاتصال والإيش، الاتصال والعدالة والضبط وعدم الشذوذ ولا العلة، هو ده مجمل الكلام دوت. البخاري هذه الشروط كان في القمة فيها، كان في القمة. يعني الضبط مثلا، الناس بتختلف في الضبط أليس كذلك، درجات الضبط نفسها والإتقان يختلفون فيها. الإمام الحازمي رحمه الله تعالى جعل طبقات الرواة خمسة، بعضهم بيجعلها ثلاثة زي الإمام مسلم، هو جعلها خمسة، خمس طبقات. البخاري أعلى طبقة هي اللي بيروي عنها فقط، فقط الطبقة أنا مسجلها يعني عندي كده فهمش كده أذكرها عليكم. الطبقة الأولى هم من جمعوا بين الحفظ والإتقان وطول الملازمة، لاحظ كده بقى دي الطبقة الأولى، حفظ وإتقان وطول إيش؟ ملازمة، دي الطبقة الأولى، لأنه ممكن يبقى حافظ ومتقن بس ما لازمش الشيخ فترة إيه؟ طويلة. الطبقة الأولى حفظ وإتقان وطول إيش؟ ملازمة. الطبقة الثانية حفظ وإتقان مع عدم طول ملازمة. الطبقة الثالثة العكس، طول ملازمة مع ضعف في الحفظ والإيش؟ والإتقان. الطبقة الرابعة ضعف ملازمة وضعف حفظ وإيش؟ وإتقان. الطبقة الخامسة اللي هم المجهولون والإيش؟ والضعفاء ونحو ذلك. البخاري أعلى طبقة بيروي عنها، يعني غير البخاري زي مسلم يروي من الطبقة الثانية يروي لهم، لكن البخاري لا، الطبقة الأولى اللي هم الإتقان والحفظ وطول الإيش؟ طول الملازمة. نعم. قال فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث كان صحيحا، يعني في نسبته إلى قائله، وترجح ترجحا قويا في صدق هذه النسبة، يكاد يصل عند أهل هذا الفن المتمرسين فيه إلى حد العلم واليقين. لما تحط الشروط دي اللي هي شروط الحديث الصحيح دي، هذا يعني عند أهل العلم يفيد اليقين. فما بالك بقى البخاري فوق الشروط دي يضع شروط أزيد، لسه كمان هتيجي حاجات تانية، ده فوق هذه الشروط يضع شروط أزيد، ابتداء أنه هو يطلب أعلى درجة في الإيه؟ في هذه الشروط، أعلى درجة، يعني مثلا الضبط، هو يطلب أعلى درجات الضبط مثلا ونحو ذلك. قال ومن ثم يتبين لنا أن الشروط التي وضعها المحدثون لصحة الحديث تقضي الثقة والطمأنينة، وترجح جانب الصدق على الكذب والصواب على الخطأ. وإما ينبغي أن يعلم أن البخاري لم ينقل عنه أنه قال شرطي في صحيح كذا وكذا على التفصيل والتصريح كما يصنع بعض المؤلفين، وإنما عرف ذلك من سبر كتابه والبحث فيه. في بعض المؤلفين بيكتبوا يقولوا إن شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذا، أو شرط البخاري ومسلم كذا وكذا، لا يعرف لا عن البخاري ولا يعرف عن مسلم أنهما قال صراحة شرطي كذا، لا يعرف هذا، لكن العلماء أخذوا هذا استقراء من طريقة الإيش؟ البخاري ومسلم، وخصوصا البخاري. بعضهم يعبر عن الشرطين يقول ماذا؟ اللقية والمعاصرة، إن دول الشرطين بتوع البخاري ومسلم، اللقية والمعاصرة. وما حصلش تصريح من البخاري أو مسلم بهذا، لكن ضمن كلامهم فهم هذا، إنه ما يكتفيش بمجرد مثلا البخاري ما يكتفيش بمجرد المعاصرة، ما يكتفيش مثلا بمجرد المعاصرة. يعني مثال، مثلا يعني أنت الآن معاصر مثلا لزمن أحد العلماء الأكابر كمثلا الشيخ الألباني، بعضنا كان معاصر لزمن الشيخ الألباني، فأنت معاصر له، لكن هل التقيت به؟ فالمعاصرة مش كافية، لكن لابد من الإيش؟ اللقاء، فضلا بقى عن الضوابط الأخرى اللي هو الاتصال. الاتصال زي مسألة الاتصال يدخل فيها مثلا صيغة الإيش؟ الاتصال، الصيغة نفسها، هيقول عن ولا هيقول حدثنا ولا هيقول أخبرنا ونحو ذلك. العنعنة ابتداء كلها فيها نظر عند علماء الحديث، ولذلك يسموا أكابر زي الحسن البصري يسموه مدلس، ليه؟ عشان بيعمل إيه؟ بيعنعن، مع أنه ما ممكن ما يكونش هو يعني بقصد أنه هو يعني يصل إلى هذا، لكن هو كان يروي كثيرا بهذه الطريقة مثلا. نعم. الغرض المقصود يعني أن البخاري رحمه الله تعالى وصل في مسألة تحقيق أعلى مستوى للرواية وللرواة، وصل في مستوى الرواية والرواة إلى أعلى المستويات، ويأتي بعده طبعا الإمام مسلم رحمه الله. لا، هي عموما العنعنة عموما فيها نظر، فابتداء العنعنة توهم الايه؟ الضعف، توهم الضعف، الا بالتحقيق بعد ذلك يقوم في تحقيقات معينة لبعض الروايات خلاص يثبت ان العنعنة دي مش تدليس، في الضوابط معينة كده في المصطلح. صحيح تمام، وعليه فهم مش كل العنعنة هترفض مطلقا، لكن في ضوابط معينة ترفض فيها العنعنة وفي ضوابط تقبل فيها الايش؟ العنعنة. لان عندي انا تحتمل ايه؟ ما انا ممكن اقول عن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قال كذا، ينفع ولا منفعش؟ ينفع، بس دي درجة في الرواية ايه؟ ضعيفة، لان ممكن عندي اكون انا واخدها من حد تاني قرأتها في كتاب وخلاص على كده. انما لما اقول حدثنا الشيخ ابن باز مثلا او رأيت الشيخ ابن باز وقال كذا، اخبرنا وقال كذا ونحو ذلك. قال والذي استخلصه العلماء بعد البحث والتتبع ان الامام البخاري في صحيحه التزم اعلى درجات الصحة ولا ينزل عن هذه الدرجة الا في بعض الاحاديث التي ليست من اصل موضوع الكتاب، اللي هو مش فاهمها طبعا بتوع الفضائيات والعك ده، التي ليست من أصل موضوع الكتاب كالمتابعات والشواهد والمعلقات مثلا. إنه المعلقات اللي بتبقى في صدر دايما الباب دي، هذه مثل معلقات المتابعات الشواهد دي مش من أصل الكتاب أصلا، اللي انت تحاسب عليه البخاري اللي هو ايه؟ اللي هو اللي يقول فيه حدثنا وأخبرنا واللي يرويه هو بنفسه، إنما المتابعات والشواهد هذه ليست من أصل الكتاب. نعم. قال والأحاديث المروية عن الصحابة والتابعين. قال وليس من شك في أن الرواة يتفاوتون في الأخذ عن شيوخهم إتقانا وضبطا وطول ملازمة ومصاحبة وقلة ذلك، كما يتفاوتون في العدالة والأمانة. والبخاري في صحيحه إنما يعتمد من الرواة من كانوا في أعلى الدرجات من هذه الصفات. وسأوضح ذلك بمثال، ذلك أن تلامذة الإمام الزهري مثلا على 5 طبقات ودرجات، ولكل طبقة مزية على التي تليها. قال الطبقة الأولى هم الذين امتازوا بالعدالة والإتقان والأمانة وطول الملازمة للزهري في السفر والحضر، مثل مالك وسفيان بن عيينة، ورجال هذه الطبقة هم مقصد البخاري في صحيحه. أعلى طبقة دول اللي هم اللي بيروا عن شيخهم من طول ملازمة مع وصفهم هم أو اتصافهم هم بماذا؟ بالإتقان والحفظ. نعم. الطبقة الثانية وهم الذين شاركوا الأولى في التثبت والأمانة، إلا أن رجال الأولى امتازوا بطول المصاحبة للزهري، وبيضرب مثال يعني سفرا وحضرا. إيه الفرق بين دول وبين اللي قبل منهم؟ إن ملازمة الشيخ مش طويلة، وإن اتفقوا في الإيش؟ في الحفظ والإتقان ونحو ذلك. أما رجال الثانية فلم يلازموا الزهري إلا مدة يسيرة، فكانوا في الإتقان والمعرفة بحديثه دون الأولى، وذلك مثل الأوزاعي والليث بن سعد. ورجال هذه الدرجة الثانية يعتمد روايتهم الإمام مسلم. مسلم ياخد دول، مش معناه أن مسلم ما بياخدش الطبقة الأولى، بياخد الطبقة الأولى ويقبل الطبقة الإيش؟ الثانية. أما البخاري فلا يخرج من أحاديثه إلا قليلا في غير أصول الكتاب كما ذكرنا آنف، أما يأخذ من الطبقة دي يأخذ في غير إيش؟ أصول الكتاب نفسه. الطبقة الثالثة وهم من دون الثانية، يقول مثل جعفر بن برقان وزمعة بن صالح، فلا يخرج لهم البخاري أصلا، وقد يخرج لهم في المتابعات والشواهد. أما رجال الطبقة الرابعة، وقلنا احنا إن الإمام الحازمي بيقول على الطبقة الثالثة دي اللي هم عندهم إيه بقى؟ عكس، اللي عندهم ضعف، عندهم قلة حفظ وقلة ملازم، آسف وطول ملازم. نعم. الطبقة الثالثة وهم من دون الثانية مثل جعفر بن برقان وزمعة بن صالح، فلا يخرج لهم البخاري أصلا، وقد يخرج لهم في المتابعات والشواهد. أما رجال الطبقة الرابعة والخامسة وهم المجروحون والضعفاء، فلا يخرج لهم البخاري ومسلم، لكن ممكن بقية الأئمة الستة يخرج ليهم فضلا عن بقية الأئمة عموما، الأحمد وابن خزيمة وغيره. نعم. وهكذا يتبين لنا أن شرط البخاري في صحيحه في القمة. قال البخاري حافظ وفقيه ومجتهد، يعني ماذا يريد من هذه الفقرة؟ ليس البخاري مجرد إيش؟ حافظ فقط، يعني يحفظ الأحاديث ويرويها فقط، لا، إنما هو فقيه بل ومجتهد. يعني مثلا أصحاب مثلا الإمام أحمد، مثلا بعض أصحاب الإمام أحمد دول اسمهم فقهاء في المذهب، فهو يقول فقيه ومجتهد. الشيخ بيرى إن البخاري مش مش مش فقيه في مذهب، وبعض العلماء نسبوا المذهب الشافعي، لا، هو بيرى إنه هو فقيه إيش؟ مجتهد، يعني هو صاحب اجتهاد لوحده. قال إن مهمة جامع الأحاديث وحفاظه الأساسية هي جمع السنة وحفظها من الضياع، ولم تكن مهمتهم الفقه واستنباط الأحكام، فتلك وظيفة الفقيه. ولكن البخاري لم يخلو كتابه من الفوائد الفقهية والأحكام والآداب، حافظ وفقيه في ذات الوقت. وهذا طبعا بيظهر فين؟ في تبويباته وأحيانا تعليقاته. قال فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة، فرقها في أبواب كتابه بحسب مناسبتها، كما اعتنى فيه بذكر بعض الآيات القرآنية التي لها صلة فقهية أو لغوية بالموضوع الذي يترجم له. الكتاب كتاب في الايه؟ في السنة، في الحديث، ومع ذلك البخاري أحيانا يأتي بآية قرآنية. هو أتى بالآية القرآنية لماذا؟ عشان هو عايز يتكلم في مسألة فقهية، يقوم يأكد ما يذهب إليه من خلال دليل آخر من القرآن أو نحو ذلك، مما يدل على أنه ليس مجرد إيش؟ حافظ، وليس مجرد راوي للأحاديث فقط أو مخرج للأحاديث، إنما هو كذلك فقيه. قال ويتجلى فقه البخاري في إيراده لبعض المسائل لا على سبيل القطع إذا كان في المسألة اختلاف ولم يترجح أحد الآراء عنده، كقوله باب هل يكون كذا أو من قال كذا، وفي إيراده لأقوال بعض الصحابة أو التابعين التي تشهد لرأي أو ترجح رأيا على رأي، وفي تعليقاته الدقيقة التي يتبع الحديث بها فيقول قال أبو عبد الله، يريد نفسه كذا وكذا. وأكثر ما يتجلى فقهه في التراجم، ولذلك قيل فقه البخاري في تراجمه. من الأشياء التي تستمتع بها أنت عندما يعني تشرح البخاري أو نحو ذلك التراجم بتاعة البخاري، فتراجم البخاري فيها مسائل وفيها بيان فقه البخاري، بل واجتهاد البخاري كذلك في بعض المسائل اجتهاد مطلق. نعم. وصاحب هو صاحب هذه الطريقة، وهي عدم القطع بالحكم أحيانا إذا كان في المسألة اختلاف أو نحو ذلك، وهذه الطريقة أخذها منه العلماء والمصنفون على مر الزمان. نعم. وقد ذكروا أن البخاري كان شافعيا، وقد عده الإمام السبكي في طبقات الشافعية. والذي يترجح عندي، يعني الشيخ محمد أبو شهبة يقول، والذي يترجح عندي أنه كان فقيها مستقلا بالاجتهاد، ولم يكن مقلدا، وله استنباطات تفرد بها، وآراؤه أحيانا توافق مذهب أبي حنيف. يعني مثلا زي مسألة نجاسة الكلب، البخاري رحمه الله تفرد بمسألة أن نجاسة الكلب هي نجاسة الإيش؟ اللعاب، وده أرجح الأقوال أن نجاسة الكلب هي نجاسة الإيش؟ اللعاب. نعم. وآراؤه أحيانا توافق مذهب أبي حنيف، وأحيانا مذهب الشافعي، وأحيانا تخالفهما، وتارة يختار مذهب ابن عباس، وتارة أخرى مذهب مجاهد وعطاء، إلى غير ذلك. والخلاصة أنه كان حافظا بارعا وفقيها مجتهدا، وإن كان الذي غلب عليه الحفظ لا الفقه. طريقة البخاري في تنظيم كتابه، كتاب البخاري الكتاب الرائع ده، طريقة البخاري في تنظيم هذا الكتاب. قال قسم البخاري كتابه إلى كتب، والكتب إلى أبواب. بدأه بباب بدء الوحي، لأنه الأساس لكل الشرائع. ليختار البخاري أول باب في كتابه باب بدء الوحي؟ فلأنه هو بيرى أنه ده أساس الشرائع، الوحي فيتكلم عن الوحي أولا. ثم ذكر كتاب الإيمان مثلا بخلاف الإمام مسلم بدأ بكتاب، وإن كان تبويبات مسلم طبعا مش بتاعت مسلم كما سيأتي معنا، لكن فعل المسلم أنه بدأ بالإيه؟ بالكلام عن الإيمان. قال ثم ذكر كتاب الإيمان ثم العلم ثم الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة وهكذا. واختلفت النسخ في الصوم والحج أيهما قبل الآخر، يعني الذين يعني أخذوا عن البخاري الإملاء أو النسخ بعضهم جعل الحج أولا وبعضهم جعل الصوم أولا. ثم كتاب البيوع، وبعد أن انتهى من المعاملات ذكر المرافعات الشهادات وغيره يعني، فذكر كتاب الشهادات ثم كتاب الصلح ثم كتاب الوصية والوقف ثم كتاب الجهاد، ثم عرض لأبواب غير فقهية مثل بدء الخلق وتراجم الأنبياء والجنة والنار، ثم مناقب قريش وفضائل الصحابة، ثم ذكر السيرة النبوية والمغازي وما إليها، ثم كتاب التفسير، ثم عاد إلى الفقه من نكاح وطلاق ونفقات، ثم كتاب الأطعمة ثم كتاب الأشربة، ثم إلى آخر ما ذكر في الحقيقة من يعني ترتيبه للأبواب. قال وعدة كتبه يعني عدد الكتب 97 كتابا، وعدة أبوابه 3450 يعني بابا. ومما ينبغي أن يعلم أن النسخ كما اختلفت في تقديم بعض الكتب والأبواب على بعض، اختلفت في اعتبار بعض الكتب أبوابا. يعني النسخ المنسوخة للبخاري بعضها في بعض الكتب يسميها باب، وبعضهم ببعض يسميها بعض الأبواب يسميها كتاب وهكذا، وبعض الأبواب كتبا كما يعلم ذلك أو كما يعلم ذلك أو يعلم ذلك من مراجعة متن البخاري المطبوع وكتب الشروح له. وفي بعض أبوابه توجد الأحاديث الكثيرة، يعني ممكن تجد باب وفي أحاديث كثيرة، وفي بعضها ما فيه حديث واحد، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله، وبعضها لا شيء فيه. يعني أنا بس ذاهب من ذهني، ما كانش الوقت يسعفني أن أنا أجيب الأبواب دي، بس أن في بعض أبواب في البخاري تجد باب ويذكر الترجمة وما فيش حديث فيه. طبعا ده له أسباب، محتمل أنه سقط، محتمل أنه هو كان كما يقول هنا الشيخ يقول وفي بعضها ما فيه آية كتاب وبعضها لا شيء فيه، وكأنه لم يجد في هذا الباب الذي ترجم له حديثا على شروطه التي أسلفناه. يعني كأن البخاري وضع التبويبات الأول ثم بعد ذلك جعل يدخل عليها الإيش؟ الأحاديث، فتركه هكذا عسى أن يتيسر له حديث فيما بعد. أما تكراره لبعض الأحاديث أو تجزئته لها أو اختصاره، دي طريقة البخاري المتميزة أنه يقطع الأحاديث ويجزأها ويختصرها في الأبواب. قال لقد جرى الإمام البخاري في صحيحه على تكرار لبعض الأحاديث، عشان كده يختلف العلماء في عدد أحاديث البخاري، أن بعضهم يقول الأحاديث المكرر وبغير الإيش المكرر عددها كذا وعددها كذا، هاتي إن شاء الله. قال أو تجزئته لها أو اختصاره في الأبواب المختلفة، وذلك بحسب ما يستخرج منها من الأحكام وبحسب ما يقتديه المقام. البخاري ممكن الحديث الواحد يرويه في أكثر من كتاب وأكثر من باب ويجزأ الأحاديث، بخلاف مسلم، مسلم يجيب الحديث كله بإيش؟ بطوله. ممكن يبقى الشاهد عبارة في الحديث يجيب الحديث كله بطوله، البخاري يجيب الشاهد فقط وأحيانا يذكر الحديث بطوله، فهذا تصرف البخاري. نعم. قال وقلما يورد حديثا واحدا بإسناد واحد ولفظ واحد في موضعين إلا نادرا جدا، يعني يكثر من ذكر الطرق، إذا نقلها في مكان آخر يذكره بطريق آخر. نعم. ومن الفوائد التي يقصدها بعمله هذا تكثير طرق الحديث أو التنبيه على اختلاف بعض الألفاظ، أو أن يكون بعض الرواة قد روى بالعنعنة وقد ثبت عنده في رواية أخرى التصريح بالسماع بدل لفظ عن فيورده لذلك إلى غير ذلك. يعني ممكن يورده في العنعنة وعشان هو عنده رواية إيه؟ فيها تصريح. قال إلى غير ذلك من الاعتبارات الدقيقة التي تظهر جلية تظهر جلية لمن يدرس الكتاب دراسة واعية دقيقة. أما الأحاديث المعلقة في صحيح البخاري، ودي اللي بعض الناس أيضا يعني اشتبه عليه كلام بعض الناس في هذه الأحاديث، قال المراد بالتعليق في اصطلاح المحدثين أن يحذف من مبتدأ إسناد الحديث واحد أو أكثر، وذلك مثل قول البخاري مثلا قال مالك عن نافع عن ابن عمر كذا، فهو هنا أسقط ناس بينه وبين مالك، لكن هذا لا يرويه البخاري أبدا في أصل الكتاب، إنما هذا في المعلقات اللي هي بتبقى في التبويبات عادة. نعم. أو قال مجاهد عن ابن عباس مثلا، قال مجاهد عن ابن عباس، والبخاري ما التقاش بمجاهد أصلا. قال أو قال الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فكل ذلك معلق. هو بيسموه معلق ليه؟ علشان في المفترض أن المعلق ده النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيصفوه أنه في أعلى درجة، فيقوم لما الراوي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يجي من عنده هو المخرج، يعني من عنده هو انقطع في الحتة اللي بينه وبين الراوي اللي هيروي عنه، انقطع انقطاع، فصار ده عامل زي الحبل اللي ايه متعلق، مش حبل ما ايه موصول، السند المتصل لغاية انا ما اروي انا مثلا، اي زي المروحة فعلا كده. لو السند افترضنا السند الصحيح بقى المتصل من السقف لغاية في ايدي كده وانا ماسكه، ده اسمه سند متصل خلاص، فانا بقول على اللي بعد مني على طول واللي بعد منه وهكذا. لكن لما انا اقول ويكون في اتنين مثلا كده مش موجودين، اقول عن فلان اللي هو في الحتة الفلانية دي، بقى صار اسمه ايه معلق. ما انا في المسافة اللي بيني وبين الناس دول ايه مقطوعة، فعشان كده بيسموه المعلق. المعلقات دي عند البخاري مش موجودة في اصل الكتاب، علشان كده ما يجي لكش واحد جاهل ولا غيره يتكلم في هذه، مش موجودة في اصل الكتاب اصلا، دي حاجات زي ايه حاجات فوائد كده على هامش الكتاب. نعم. قال وتعليقات البخاري منها ما هو مرفوع ومنها ما هو موقوف ومنها ما هو بصيغة الجزم، كقال وروى وذكر، دي بيسموها صيغة جزم في الرواية، قال فلان كذا، روى فلان كذا، ذكر فلان كذا مثلا. ومنها ما هو بصيغة التضعيف كقيل وروي وذكر، كل ده كله مش من أصل الإيش الكتاب. قال وتعليقات البخاري منها ما هو صحيح ومنها ما ليس بصحيح، ومنها ما هو على شرطه في الصحة ومنها ما ليس كذلك، ولا يقال كيف يورد البخاري في كتابه ما ليس بصحيح، لأن الأحاديث المعلقة ليست من أصل الكتاب وموضوعه، وإنما هي تذكر للاستشهاد على معنى أو قول أو للترجيح أو لغير ذلك من الأغراض، وبحسب القارئ لهذا، ولا داعي للدخول في تفصيلات علمية دقيقة، يعني لا علاقة لها بأصل الكتاب. أصل الكتاب هو الذي اشترط فيه البخاري الإيش الصحيح، ومع ذلك معلقات البخاري ليست كلها ضعيفة، منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. المعلقات احنا بس بننبه عشان ربما بعض اخواننا اللي هم مش متخصص او ما لهمش يعني فعلم بدراية مثلا المصطلح، يقوم يظن كلمة المعلقات دي انها الاحاديث برضو بتاعت البخاري. لا، المعلقات دي حاجة ملهاش دعوة بالاحاديث الاصل بتاعت البخاري نفسه، اللي هي بتبقى ممكن عناوين او نحو ذلك، او تبقى عبارة عن اشارات يقولها البخاري كده في وسط الكلام ونحو ذلك. صحيح انه يجي حد يجيب خبر معلق موجود في البخاري ويقول رواه البخاري كده، ده مش امانة علمية، انما يقول رواه البخاري معلقا علشان يبان ان ده من المعلقات ولا من الايه، بل حاجات تيجي من كتب تانية غير الصحيح، انه مثلا في الادب المفرد مثلا يروح جايب كاتب الحديث وكاتب جنبه رواه البخاري، لا ما ينفعش، لانه رواه البخاري دي بالاطلاق يبقى مقصود بها ماذا؟ الصحيح، ولذلك لابد من التقييد، نقول رواه البخاري في الأدب المفرد في التاريخ في كذا نحو ذلك. قال ثلاثيات البخاري. قال وللبخاري في صحيحه أحاديث علا فيها حتى صار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة رواه، وهي المعرفة بالثلاثيات، وعدتها 22 حديثا، مجملها عند البخاري وعند غيره اللي هي الثلاثيات دي عند البخاري وعند غيره 22 حديث، اللي هي بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة فقط. نعم. قال: وقد أفردها بعض العلماء بالتأليف كالعلامة الشيخ علي القاري الحنفي. ومن أمثلة هذه الثلاثيات ما ذكره في كتاب العلم: باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة يعني بن الأكوع قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم السند كله عبارة عن كم؟ 3 أشخاص، اللي هو المخرج وشيخه وشيخ شيخه وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم. ده بيسموه أعلى درجة في الإيش؟ في الأسانيد التي يعني في جاءت بعد جمع السنة. أما الأحاديث المنتقدة على البخاري، قال: فقد انتقد بعض الحفاظ قدار قطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه. وهذا كلام صحيح، إنه الدارقطني رحمة الله عليه ده من علماء العلل، هذا الإمام الجبل انتقد في البخاري أو في صحيح البخاري بعض الأحاديث، لكن هذا النقد أيضا في مناقشة حصلت له من بعض أهل العلم كابن حجر وغيره، لكن هذا لا يعني أن هذا النقد غير صحيح، لا، موجود في البخاري بالفعل بعض الأحاديث التي ليست على نفس المستوى الذي اشترطه البخاري، لكنها مش أحاديث إيه بقى؟ تصل إلى الضعف ونحو ذلك، أو حتى ربما الحسن، لا، ده هي من درجة الصحيح كذلك، لكنها ليست على المستوى الذي اشترطه الإيش؟ البخاري. هذا مجمل الموضوع دوت، اللي هو الأحاديث التي انتقدها بعض العلماء على البخاري. الانتقاد جملته ماذا؟ إن هذه ليست على نفس الإيش؟ المستوى، وهو الدرجة الأولى إن صح التعبير. نعم. قال: قد انتقد بعض الحفاظ قدار قطني على البخاري أحاديث ذكرها في صحيحه وليست على المستوى والدرجة العالية التي التزمها في صحيحه، وليس معنى هذا أن هذه الأحاديث ضعيفة ضعفا يصل بها إلى حد أنها موضوعة أو منكرة، فما قال هذا أحد قط من أئمة النقد الموثوق بهم والذين يرجع إليهم في التعديل والتجريح ونقد الرجال والبصر بالمتون على توالي العصور والأجيال. وكل ما هنالك أنها ليست في مستوى معظم أحاديث الكتاب. وعدة الأحاديث المسندة التي انتقدت على البخاري 110 حديث، 110 حديث انتقدهم الإمام الدارقطني رحمة الله عليه على البخاري، لكن كما نكرر ليس هذا كما يردد الجهلة من بتوع الفضائيات وغيرهم، إنما هذا المقصود به أنها ليست على نفس الدرجة والمستوى الذي جرى عليه عمل البخاري. قال: منها ما وافقه الإمام مسلم على تخريجه في صحيحه وهو 32 حديث، 32 حديث من 110 دول اللي انتقدهم الدارقطني مسلم رواهم أيضا وليس على درجة المستوى الذي يعني مشى عليه البخاري. ومنها من فرد به البخاري وهو 78 حديثا. وقد أجاب الحافظ الكبير ابن حجر، يعني أنا عايز أقول يعني معنى، وهو أن بعض أخواننا ربما يعني يجد يعني أن هو كده بدأ الكلام يبقى كلام كله كلام اصطلاح حديث وكده ونحو ذلك، أبدا والله، حتى لو أنك ربما يعني لا تكون مدركا إدراكا تاما لهذا الكلام، كفى بركة سماع هذا الكلام، والله بركة سماع هذا الكلام وهو كلام المحدثين في الحديث وجمعهم وضوابطهم ونحو ذلك، هذا من البركة إنك تكون تسمع مثل هذا. نعم. يقول: وقد أجاب الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة شرحه الجليل المسمى هدي الساري عن هذه الأحاديث بجواب إجمالي ثم بجواب تفصيلي، فقد عرض لها حديثا حديثا، يعني ابن حجر مسك حديث حديث من اللي انتقدهم الدرقطني وغيره وجعل يجيب على ذلك، ذكر ذاكرا النقد الناقد ثم يعقب النقد بالرد، وهو يعطينا صورة شريفة من صور النقد العفيف والرد النزيه الصحيح. ثم قال هذا العالم المحقق الكبير بعد المطاف الطويل: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليست كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها، وعدة ذلك 32 حديثا. قال: فأفراده منها 78 فقط، وليست كلها قادحة بل أكثرها الجواب عنها ظاهر والقدح فيها مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل واليسير منه في الجواب عنه تعسف، كما شرحته مجملا في أول الفصل ووضحته مبينا إثر كل حديث منها. فإذا تأمل المصنف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصنف يريد صحيح البخاري في نفسه، وجل تصنيفه في عينيه، وعذر الأئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبول والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم، وليس سواه من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية، ومن يدفع بيد الإنصاف على القواعد المرضية والضوابط المرعية، فلله الحمد الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المستعان عليه التكلان. يعني هذا كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: وهو كلام إمام ناقد منصف لا يختلف اثنان في أنه جمع بين الحفظ والبصر بالنقد، وبين الفقه والحذق للأصوليين، لعله يقصد الأصلين، يعني أصول الدين وأصول الفقه. قال: ولعل من هذه الأحاديث التي وقع فيها التكلف، هيذكر هنا أمثله بقى. لعل من هذه الأحاديث التي وقع فيها التكلف في الجواب وألحق فيها مع الناقد والحق آسف والحق فيها مع الناقد حديث شريك ابن أبي نمر عن أنس في الإسراء، هو حديث طويل، فقد خالف فيه شريك أصحاب أنس، يعني الراوين عنه، في إسناده ومتنه بالتقديم والتأخير وزيادته المنكرة، وأشد أوهامه قوله، أي شريك يعني، إن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه. هذا مثال من اللي انتقد، يعني إنه شريك هذا قال إن الإسراء كان قبل أن يوحى إليه، يعني قبل أن يوحى للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد أنكرها الخطابي وابن حزم وعبد الحق والقاضي عياض والنووي وغيرهم، واعتبروا ذلك غلطا من شريك. ليه الغلط؟ ليه؟ صحيح، الإسراء ده في آخر المرحلة المكية، وشريك ليس بمتهم بالكذب، وقصار أمره أنه غلط والتبس عليه الأمر. ومما ينبغي أن يعلم أن البخاري رحمه الله أخرج الروايات الصحيحة في الإسراء والمعراج بجانب رواية شريك، يعني هو لما روى رواية شريك أتى معها بروايات كلها تدل على أن الإسراء كان بعد ماذا؟ بعد البعث. قال: وهو بصنيعه هذا ينبهنا من طرف خفي لا يخفى على اللبيب ما في رواية شريك من الأغلاط، فلله ضر البخاري فكم له من إشارات وتلميحات. وإذا علمنا أن أحاديث الجامع الصحيح على كثرتها لم يشكل منها إلا بضعة أحاديث ازددنا يقينا بجلالة هذا الكتاب الصحيح. ومهما يكن من شيء فهذه الهنات القليلة، يعني الأخطاء القليلة، لا تغض من جلالة صحيح البخاري، فهو بحق عدا اليسير جدا في الدرجة العالية من الصحة. ومن أراد زيادة يقين فليرجع إلى مقدمة فتح الباري ويقرأ النقد والرد عليه، ولا تلتفت يا أخي القارئ إلى إرجاف المرجفين وزعم الجاهلين أن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة مكذوبة، ولا يزعم هذا إلا غر ضيق الأفق، يعني ده نوع من الاستخفاف بهؤلاء والاستهانة بهم، إلا غر ضيق الأفق، الغر اللي هو العيل، يعني صبي صغير، يعني إلا غر ضيق الأفق في العلم بالسنة ورجالها والعلم بشروطها في الرواية. وهذا أمر انتهى إليه العلماء المحققون بعد طول البحث والتمحيص وبعد الأنات والتريث، ونحن لا ندعي العصمة للبخاري ولا لغيره، ولكن الله الذي تكفل بحفظ كتابه قيد للسنة من حفظها وميز صحيحها من سقيمها حتى تم ما وعد الله به من حفظ القرآن الكريم. أما عدد أحاديث الجامع الصحيح، خلاص وقربنا إن شاء الله نخلص الكلام عن البخاري. أما عدد أحاديث الجامع الصحيح، قال: ذكر العلامة ابن الصلاح في مقدمته أن عدد أحاديث صحيح البخاري 7275 حديثا بالمكرر، وبغير المكرر 4000 حديث. وتبعه العلامة الشيخ محي الدين النووي في كتابه التقريب، ده المشهور إن 4000 بغير تكرير، 7275 بالتكرير. يقول: وقد تكفل بعد بعدي وقد تكفل بعد صحيح البخاري عدا دقيقا الحافظ ابن حجر، وقد ساعده على تحرير العدد أنه شرح صحيح البخاري، وفي آخر كل كتاب يذكر عدد الأحاديث الموصلة المرفوعة والمعلقة والمتابعات وأقوال الصحابة والتابعين، فمن ثم كان عده أدق وأشد تحريرا من عد غيره. والذي ذكره الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح أن جميع ما في صحيح البخاري من الأحاديث الموصولة بلا تكرر 2602 حديثا، ومن المتون المعلقة المرفوعة التي لم يوصلها أو لم يصلها في موضع آخر من الصحيح 159 حديثا، وأن جميع أحاديثه المكررة 7397 حديثا، وأن جملة ما في الكتاب من التعاليق 1341 حديثا، جملة ما فيه من المتابعات 344 حديثا. ها؟ أنا عندي هنا 300، مش عارف بقى أنتوا اللي أصح ولا أنا، بس محتمل يكون اللي معاكم أنتوا أصح، لأن النسخة اللي معاكم متراجعة، يعني مراجعة في يعني لجنة أزهرية راجعتها. قال: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر 9282 حديثا، وهذه العدة عدا ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمرويات عن التابعين فمن بعده. قال الحافظ ابن حجر: وهذا الذي حررته عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به، لا أعلم من تقدمني إليه، وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ، والله المستعان. أما شروح الجامع الصحيح، يعني ما هي الكتب التي شرحت هذا الكتاب العظيم، كتاب صحيح البخاري؟ قال: لم يحظ كتاب من كتب الحديث بعناية الأمة الإسلامية مثل ما حظي بذلك الجامع الصحيح للإمام البخاري، وقد اعتنى علماء الأمة به شرحا له واستنباطا للأحكام منه، وتكلما على رجاله وتعاليقه، وشرحا لغريبه، وبيانا لمشكلات إعرابه، إلى غير ذلك. وقد تكاثرت شروحه حتى قال صاحب كشف الظنون: إنها تنيف على 82 شرحا، لا يعرف كتاب في الأمة شرح بهذا القدر، إن يعني يتصدى الشراح لشرحه مثل كتاب البخاري. قال: وذلك عدم ما ألف بعد عصر صاحب الكشف، يعني صاحب كتاب كشف الظنون. وإليك أشهر شروحه، أشهر الشروح: 1. شرح العلامة شمس الدين محمد بن يوسف ابن علي الكرماني المتوفى سنة 786 هجري، سماه الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، شرح فيه الألفاظ من الناحية اللغوية ووجه الأعاريب النحوية والخفية، وضبط الروايات وأسماء الرجال وألقاب الرواة والتمييز بينهم، ووفق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وفرغ منه بمكة المكرمة سنة 775. قال الحافظ ابن حجر في الدرر الكامنة، وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل، لأنه لم يأخذ إلا من الصحف. أما الشرح الثاني قال شرح الإمام الحافظ أبي الفضل أحمد ابن علي ابن محمد ابن محمد ابن حجر العسقلاني ثم المصري سنة 73 و700 وتوفي سنة 52 و800. سمى شرحه فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال هو أحسن الشروح وأوفاها، أعظم كتاب شرح البخاري في الحقيقة، بل هو من أعظم كتب أهل العلم ومن أعظم المصنفات في الأمة الإسلامية هذا الكتاب العظيم، يعني كتاب فتح الباري. وقد تعرض فيه لذكر اللغة والإعراب والفوائد الحديثية التي لا تجدها في غيره، والنكت البلاغية والأدبية والاستنباطات الفقهية وتحرير المسائل المختلفة فيها بين علماء وتحرير المسائل المختلفة المختلف فيها بين علماء الأمة في الفقه والكلام تحريرا دقيقا بالغا من غير تحيز ولا تحيف، وقد امتاز بجمع طرق الأحاديث واستقراء الوارد منها في الباب وبيان منزلتها من الصحة أو الضعف، مما يدل على سعة حفظه وتبحره في الإحاطة بكتب الحديث. ولفتح الباري مقدمة تسمى هدي الساري، لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليها، وهي تعتبر بمثابة مفتاح الصحيح البخاري لصحيح مفتاح لصحيح لصحيح البخاري، وقد فرغ من تأليفها سنة 813 هجري. ثم ابتدأ في الشرح فكتب منه قطعة أطال فيها النفس. تلاحظ ده في أول شرح الفتح الباري تلاقي فيه شرح مسهب جدا يعني. ثم خشي أن يعوقه عن إتمامه على هذه الصفة عائق فشرع في متوسط وهو فتح الباري، وقد ابتدأ في شرحه هذا سنة 817 وأكمله سنة 842، فمكث في تأليفه ربع قرن. فلا عجب أن جاء هذا الشرح غاية في التحرير والتجويد والإتقان، ولقد كان الحافظ راضيا عن كتابه هذا كل الرضا. كان يطلع له درس لا أذكر أسبوعي أو يومي في الجامع الأزهر كان يشرح فيه هذا الكتاب 25 سنة. ولما انتهى الحافظ من شرحه أولم وليمة دعا إليها وجوه المسلمين، وقد بلغ ما أنفقه فيها 500 دينار، وهي نحو 250 جنيه مصري. طبعا الشيخ محمد شهبة بيتكلم على وقت هو يعني عارفين 500 دينار دي تساوي قد ايه؟ 2500 جرام ذهب، 2500 جرام ذهب يعني ما لا كانت كلها تكلفت كلها يعني في ايامها، انما مع تعويم الجنيه الدنيا. يقول ولا يزال الكتاب محل الحظوة من جميع العلماء قديما وحديثا، وأنه لمعتمد عند كل معتمد كل من يكتب في الحديث. ولما طلب من العلامة الشيخ محمد بن علي الصنعاني الشوكاني المتوفى سنة 1255 صاحب نيل الأوتار أن يشرح صحيح البخاري التزم جادة الإنصاف واعترف للحافظ ابن حجر بالإمامة والسبق، فقال العبارة المشهورة، هو بيقول الحديث المشهور يعني لا هجرة بعد الفتح، إن هو يعني تمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا هجرة بعد الفتح، يعني في حد يشرح الكتاب تاني بعد ما شرحه يعني الحافظ ابن حجر؟ يقصد التورية. يعني أنا استغفر الله العظيم يعني من باب يعني وأما بنعمة ربك فحدث، وأسأل الله الأجر والثواب. من نعمة الله الحمد لله أنني شرحت كتاب فتح الباري هذا لمدة 13 سنة في صلاة الفجر في 3 مساجد، يعني انتقلت بين 3 مساجد، مسجد الحق ومسجد أولياء مالك الملك ومسجد أم القرى، ولله الفضل والحمد والمنة. وإذا كان العلامة ابن خلدون نقل في مقدمته الشهيرة عن شيوخه أنهم قالوا إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه طبعا قبل أن يؤلف الحافظ شرحه. ها؟ آسف أنا معلش أنا قرأتها دينا. إن شرح البخاري دين في عنق هذه الأمة، فذلك إنما قالوه طبعا قبل أن يؤلف الحافظ شرحه، إنه ذا دين في عنق الأمة، لكن الحافظ وفى هذا الدين. قال: وقد وفى الحافظ ابن حجر هذا الدين بشرحه الجليل، والشرح يقع في 13 مجلدا كبيرا، ومقدمته في مجلد كبير، وقد طبع مرارا في الهند ومصر، وأجود طباعته طبعة بولاق القديمة. أنا يعني مما يعني أسأل الله الأجر به والثواب، أول كتاب اشتريته تقريبا في حياتي هو كتاب فتح الباري، داخل بصدري يعني، كنت داخل كده يعني كتاب فتح الباري ده كان بينزلوه أيامها الريان زمان، أول ما الريان ده ظهر، فكان 13 مجلد كده. فأنا أذكر يعني في بداية الواحد ملتحى، فأول كتاب اشتريته هذا الكتاب، قبل الكتب الصغيرة والحاجات اللي هي منهاج المسلم ومش عارفه والحاجات دي. فلذلك هذا الكتاب كان له يعني أثر يعني في نفس الواحد يعني. شرح العلامة الشيخ بدر الدين محمد بن أحمد العيني الحنفي المولود سنة 762 والمتوفى إلى آخر ما ذكر يعني، وهو عمدة القاري. شرح يعني العلامة يعني بدر الدين يعني الحنفي العيني الحنفي سماه شرح القاري، آسف عمدة القاري. قال: هو شرح وسيط عرض فيه لتراجم الرواة وتباين الأنساب وبيان اللغات إلى آخر ما ذكر. 4 شرح العلامة الشيخ شهاب الدين أحمد ابن محمد الخطيب المصري الشافعي المشهور بالقسطلاني. قال: هو شرح أوجز من سابقه، ويسمى هذا الشرح يعني إرشاد الساري إلى صحيح البخاري. أما مختصرات الجامع الصحيح يعني الكتب التي اختصرت يعني كتاب الجامع الصحيح، قال: الجامع الصحيح للجامع الصحيح مختصرات عدة، منها يعني ذا بعضها يعني، واحد مختصر العارف بالله الصوفي القدوة الشيخ أبو محمد عبد الله بن سعد ابن أبي جمرة الأندلسي المتوفى سنة 695 هجري، وهو نحو 300 حديث يعني خد حوالي 300 حديث من 4000 حديث، وقد شرح مختصره هذا وسماه بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها، وقد سلك فيه مسلك العناية بالمعاني دون الألفاظ وبالأخلاق والمواعظ أكثر من الأحكام، وفيه من التحقيقات والتأويلات البارعة والفوائد البديعة ما لا تعثر عليه في غيره، وقد ينقل منه الحافظ ابن حجر في شرحه المشهور السابق. نجد الحافظ في الشرح ينقل عن أبي جمرة كثيرا يعني. وقد طبع المختصر والشرح. 2 مختصر الشيخ الإمام زين الدين أبي العباس أحمد ابن عبد اللطيف الشرجي الزبيدي المتوفى سنة 893، حذف منه ما تكرر وجمع فيه ما تفرق في الأبواب، وحذف الأسانيد مختصرا على الصحابي، وقد فرغ منه في شعبان سنة 889 هجري. وهذا المختصر قال: وقد شرح هذا المختصر شيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي الأزهري، وقد اعتمد في شرحه على كلام من تقدموه ولا سيما صاحب فتح الباري. وشرحه أيضا حسن صديق خان ملك بهوبال في الهند، وقيل الشرحين مطبوع يعني مختصر الزبيدي شرحوه على نفسه. والحمد لله أيضا هذا الكتاب مختصر الزبيدي هذا تم شرحه في مسجد أم القرى والحمد لله منذ 3 سنوات تقريبا، واستغرق حوالي 3 سنوات تقريبا وانتهي منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وإن شاء الله نقف على الكلام عن الإمام مسلم ابن الحجاج إلى ما بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.